اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني وصلنا سوره الحشر وهي 24 ايه في اتفاق القراء مدنيه. قلنا مدنية أي نزلت في المدينة المنورة ومكية يعني نزلت في مكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قد مر تفسير التسبيح سبق أن فسر ما قلنا التسبيح بمعنى قد يأتي بمعنى الأمر بمعنى الماضي والمضارع والأمر. وقلنا أن التسبيح في هذه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي أن هذا الخلق أو هذه الآيات العظيمة تدبرها أدى إلى أننا نسبح الله. فكأنها هي التي تسبح الله. وهو العزيز القادر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا بعدل وحكمة. قال التسبيح والتنزيه والبراءة من السوء والمعنى سبح لله أي نزهه كل شيء بأن دل على توحيده وعدله وكأنه ينطق بتنزيه. هذا في التهذيب. وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بني النضير من اليهود من ديارهم يريد عز وجل أخرجهم من نواحي المدينة ومنازلهم بالحجاز وهم نفر من اليهود كانوا هنالك فخرجوا صاغرين كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكونوا عليه ولا له. فلما غلب يوم بدر قالوا هو الذي في التوراة لا ترد له راية. فلما غلب يوم أحد ارتابوا فحاله قريشا فأصبحهم بالكتائب فأحطرهم 21 ليلة. وكان عبد الله بن أبي المنافق وعدهم بالنصرة قال لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فلما قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوه الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء فجلوا إلى الشام وطائفة إلى خيبر وطائفة إلى الحيرة. وأطلق لهم أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم. وأطلق لهم أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم. قوله يعني هذا سبب والذي أخرج الذين كفروا من هذا الكتاب لأن كانوا هذولا بني النضير يهود المدينة وكانوا في المدينة وكانوا يعني قد قرأوا ويعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قالوا هذه كل الأوصاف هذه بأوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله. وقال فلما انتصر يوم بدر قالوا هذا تأكيد أنها لا ترد له راية. فبدأوا حالفوه كذا وكذا على أن لا يكونوا عليه ولا معه يعني لا لك ولا عليك. فلما جاء يوم في أحد وهزم المسلمون في أحد قالوا ها ما يعني فرصة يعني أكدت لهم مرضهم اللي في قلوبهم ما هو بهذا الرسول ولا كذا. فحالفوا قريش فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله طردهم من المدينة. قولوا لأول الحشر متعلق أخرج أي أخرجهم عند أول الحشر لأنهم أول من أجلاهم من اليهود وحشرهم جميعا إلى أرض الشام غادروا المدينة. قال في التجريد وكانوا من صبط لم يصبهم جلاء يعني صبط من أولاد الأصباط اليهود وهم أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام إلى أدرعات قال بلد في أطراف الشام تجاور أرض البلقاء وعمان. وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام إلى أريحة قدموهم إلى إسرائيل لأن قال في البلغة ورد في الخبر أن الله تعالى يبعث نارا قبل يوم القيامة تطرد الناس إلى الشام وتنزل إذا نزلوا وترتحل إذا ارتحلوا وتقوم عليهم ساعة في الشام. وهو قول تعالى أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية ثم تقوم الساعة وهو الحشر الثاني. ولهذا قيل لخروج بني النضير إلى ناحية الشام أول الحشر انتهى. ومثل في التجريد وقال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام إن معنى قوله تعالى لأول الحشر هو أنهم خرجوا صاغرين من أجل ما رأوا وشاهدوا من أول الجمع جمع المؤمنين فزعا ورهبة لجمع خاتم النبيين. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من ديارهم لشدة بأسهم ومناعتهم، كانوا أقوياء وعندهم أموال ورجال وسلاح، وفجأة كذا بسهولة لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم الرعب. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من ديارهم لشدة بأسهم ومناعتهم، وإنما ذكر الله ذلك تعظيما لهذه النعمة، فإن النعمة إذا وردت على المرء والظن بخلافه تكون أعظم. فالمسلمون ما ظنوا أنهم يصلون إلى مرادهم في خروج هؤلاء اليهود فيتخلصون من ضروب مكائدهم، فلما تيسر لهم ذلك كان موقع هذه النعمة أعظم. ثم قال تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هذا أولا المؤمنين ما ظننتم أن يخرجوا، أنتم كمسلمين أنتم ما كنتم تعتقدون أنهم سيخرجوا ولا تستطيعون إخراجهم، فإذا هي نعمة جاءت بدون تعب من الله سبحانه وتعالى، وهم ما قاتلوا ولا قاتلوهم ولا شيء. فثم هذا يعني شوف التأكيد لقوتهم ومكانتهم، أنتم أيها المؤمنين ما ظننتم أن يخرجوا، حتى تعرفوا معنى النعمة التي جاءتهم. وهم أيضا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وهم عندهم اعتقاد في أنفسهم من حصونهم وقوتهم وغلبتهم مانعتهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي أن حصونهم تمنعهم من بأس الله. وقوله فأتاهم الله أي أمره، أي أتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا فيه وجها، يعني لاحظوا هنا فأتاهم الله، لو أخذناها على ما يأخذوها بعض المذاهب الإسلامية معناها أن الله بنفسه أتى، حاشا الله سبحانه وتعالى، فأتاهم الله، لكن هنا معناها فأتاهم أمر الله، مثل في قول الله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربك للجبل، قال بعض المفسرين قال تجلى البنصر، قال بعضهم الخنصر، قال بعضهم الإبهام، قال يعني إنها تجلى من الله خنصرها وإبهامها فأدت الجبل، وهذا من الخرافات يعني، ولكن هذا هو مذهبهم أن الأصل فيها فلما تجلى أمر ربك للجبل جعله دكا، لأن مسألة التشبيه مسألة شائكة ومسألة توقع الإنسان في أن يتطاول على الله سبحانه وتعالى، بل قد يخرج إلى أن يكون يعبد غير الله سبحانه وتعالى، يعبد هذا الذي يشبهه ويعتقد أن له خنصر وبنصر وإبهام وسبابة يعني. إذن فأتاهم إيش؟ أمر الله، فأتاهم أمر الله أي أمره من حيث لم يحتسبوا فيه وجهان، أحدهما أن يكون الضمير في قوله فأتاهم الله عائد إلى اليهود أي فأتاهم عذاب الله وأخذه من حيث لم يحتسبوا، والثاني أن يكون عائدا إلى المؤمنين أي فأتاهم رسول الله نصر الله وتقويته من حيث لم يحتسبوا. ومعنى يحتسبوا أي لم يقدروا ولم يظنوا، وذلك أن تهل قتل رئيسهم كعب بن الأشرف على يدي أخيه من الرضاع محمد بن مسلم ابن مسلم الأنصاري، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله غيلة فقتله، وكان ذلك مما فت في أعضادهم، وثبط الله المنافقين عن نصرتهم. يعني قصة قتل كعب هذا كان مؤذي لرسول الله صلى الله عليه وعلى، وكان شديد الأذية، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى من يكفينا به، فابتدروا ثلاثة، قالوا احنا يا رسول الله، فابتدروا حتى وصلوا في حصن وفي كذا وكذا، فدعوه فهو حذر، فلما كان هذا معهم محمد بن مسلم أخوه خرج ما بالله خرجوا وقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا نفذنا الأمر يا رسول الله. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقذف في قلوبهم الرعب يريد ما في قلوبهم من الخوف والفزع، والرعب هو الهرج والفزع. قال الشاعر نالت عصايا جناحها وعاجلها يهتز يهرب منها وهو مرعوب. قال في التجريد أي ألقى في قلوبهم الخوف الذي يرعب الصدر أي يملأه وقذفه إثباته فيه وركزه، وقذف في قلوبهم الرعب، يعني كان وضع أو أوجد في قلوبهم الخوف من المؤمنين ومن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يقول بعضهم يقول يخربون بالتخفيف والتشديد، يعني يخربون أو يخربون. كانوا يخربون بواطنها حاجة إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة أيام الحرب، ولئلا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين، وليحملوا معهم من جيدها كالساج. وكان المؤمنون يخربون ظواهرها زيادة في غيظهم وليتسع مجال الحرب. ومعنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين أنهم بمعاداتهم عرضوهم لذلك وكانوا السبب، فكأنهم أمروهم به وحثوهم عليه، وكل ذلك لم يكن في حسابهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، هم يخربون من داخل أساس إذا معهم كنوز ولا معهم شيء أو ما يريد المسلمين يستفيدوا منها، والمؤمنون يخربون بحكم الحرب، يضربوها ويحربوه ويخربوه بحكم الحرب. فكأنهم هم اللي طلبوا من المؤمنين أن يخربوها بحكم مخالفتهم ومعاداتهم. ثم قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار أي البصائر. قال ابن عباس يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر، وقيل يا من عاين تلك الواقعة المذكورة، أي أن تعظوا بما دبر الله ويسر من أمر إخراجهم من غير قتال. قال الإمام الحسين عليه السلام معناه هو تفكروا يا ذوي العقول في هذا الرعب الذي قذفه الله في قلوبهم حتى أخربوا منازلهم بأيديهم وهربوا ورحلوا عن أموالهم، وقد كانوا في العز والمنعة في حصونهم ودورهم، وقد كان المؤمنون يظنون في أنفسهم أن ذلك لا يكون أبدا من فعلهم، فسهل الله برحمته ذل أعدائهم بما قذف في قلوبهم. انتهى. أحيانا الإنسان يكون عنده عمل أو شيء معين ويعتقد أنه من أصعب الأشياء اللي، وإذا يتيسر من الله سبحانه وتعالى فهذا هو التيسير. ولاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها. وفي بيان الوجه الذي أمر الله فيه بالاعتبار احتمالان، أحدهما أنهم اعتمدوا على حصونهم وعلى قوتهم وشوكتهم فأباد الله شوكتهم وأزال قوتهم. ثم قال فاعتبروا يا أولي الأبصار ولا تعتمدوا على شيء غير الله، فليس للزهد أن يعتمد على زهده، فإن زهده لا أكثر من زهد بلعام بن باعورة، وسيأتي ذكر قصته في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وليس للعالم أن يعتمد على علمه، انظر إلى الراوندي مع كثرة ممارسته كيف صار، بل لا اعتماد لأحد في شيء إلا على فضل الله ورحمته. بالعام هذا اللي قال الله سبحانه وتعالى ما آتيناه آياتنا انسلخ منها، فمثله مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والراوندي أحد علماء الكلام خرج إلى الزندقة من كثر ما عنده من العلم والإلمام، خرج عن الدين إلى الزندقة. والثاني أن المراد أن يعرف الإنسان عاقبة الغدر والكفر والطعن في النبوة، فإن أولئك اليهود وقعوا بشؤم الغدر والكفر في البلاء والجلاء، والمؤمنون أيضا يعتبرون به فيعدلون عن المعاصي. والمعنى تدبروا عاقبة الغدر وتدبروا لطيف صنع الله بما دبر ويسر من إخراجهم بغير قتال وإظهار نبيه وتصديق ما وعد من نصره. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الضعون من أوطانهم مقهورين، أي لولا حكمة الله التي اقتضت عذابهم بالجلاء إذ كان أشق عليهم من القتل لعذبهم في الدنيا بالقتل كما فعل بإخوانهم بني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار سواء أجلوا أو قتلوا. ذلك الجلاء بأنهم شاقوا الله أي عادوه، هذا السبب ما هو ما بالله كذا، لأنهم شاقوا الله أي عادوه ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. إذن هذا هو السبب في إجلائهم، ليس بس هكذا ارتكبوا معصية وارتكبوا مخالفة مشاقة ومعاداة ومحاربة لله ولرسوله، فإن الله شديد العقاب لمن عاداه وقيل للمعاداة مشاقة، لأن كل من المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه. ومعنى شاق الله ورسوله يريد باينوا الله وقاطعوه وعصوا رسوله وعادوه وحاربوه. ما قطعتم من لينة هي النخلة من الألوان، وهي ضروب النخل سواء البرنية والعجوة وهما أجود النخل. وقيل اللينة النخلة الكريمة كأنها مأخوذة من اللين لكرمها وجمعها لين أو لين. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام اللينة هي النخلة والليان هن الجماعة من النخل. قال الشاعر وسالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعر أي النار. وذكر في البرهان الاستشهاد في اللينة بقول الشاعر قرسوا لينها بمجرى معين ثم حفوا النخيل بالآجام. وخصت اللينة بالقطع ليستبقوا الجيد لأنفسهم وإن كانت من الكرائم فليشتد غيظ اليهود. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصون بني النضير وهي النويرة قطع المسلمون من نخلهم ما قطعوا وأحرقوا ما أحرقوا. وفي ذلك قال حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. ولما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله نخيلهم جاءت إليه جماعة اليهود فقالوا يا محمد ألست تزعم أنك تريد الصلاح فمن الصلاح قطع النخيل وعقر الشجر؟ كانهم يعني فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة. يعني اللينة هي كرائم النخل اللي عندهم. أنت انظر إذا عند الإنسان بستان وفي شجر يعني له مكانته عنده مثلا في النخيل عندي بستان وفي نخيل برحي ونبوت سيف أو بياض أو كذا أو عادي من الرطب وكذا وجاء شيء يقول له إذا قد ولا بد تقطع من ذاك بما هو زين الرطب يعني أو كذا. لكن إذا هذا لا أول ما بدأوا بأفضل ما عندهم. وهنا يعني خرجت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد يعني أنت تزعم أنك الصلاح والإصلاح هذا ما هو من الإصلاح فتقطع النخل. يعني حصل إشكالية عند المسلمين فنزل قول الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة في بإذن الله. يعني إن قطعتموها في ذلة لهم وكبت لهم وإن تركتموها في الأخير سترجع لكم أيها المسلمون فهي بإذن الله حتى ليخفف عنهم أنهم لم يرتكبوا يعني معصية. أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أي فقطعها بإذن الله أي بأمره. والمعنى أنه أذن لكم إن شئتم قطعتم وإن شئتم تركتم كأنه فوض إليهم الأمر قال ما استحسنتموه فافعلوا. وذلك أنهم لما تحققوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم جزعوا وقالوا من أين لك يا محمد ذلك وقد كنت تنهى عن الفساد فوقع في أنفس المؤمنين شيء فنزلت. وليخزي الفاسقين أي يفضحهم وليذل اليهود ويغيظهم وتتضاعف حسرتهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعز أموالهم. واحتج العلماء بهذه الآية على أن حصون الكفرة وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق وتغرق وترمى بالمجانيق وكذلك أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة. يعني أخذوا العلماء من هذا أنه يجوز إذا كان هناك حرب. وما أفاء الله على رسوله منهم يعني بني النضير أي ما جعل الله من أموالهم فيئا خاصة والفيء الرجوع سمي به الغنيمة لأنها ترجع من أموال الكفار إلى المسلمين. فما أوجفتم عليه أي أسرعتم على تحصيله والإيجاف من الوجيف وهو السير السريع من الاضطراب مع الاضطراب من خيل ولا ركاب. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي مقاتلين والركاب الإبل تحمل القوم واحدتها راحلة أي ما قاتلتم عليه وأخذتموه بالقتال وإيجاف الخيل والركاب. قال زيد بن علي عليه السلام فالإيجاف السير إلى الأعداء والركاب الإبل. قال في التجديد فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ملكا عندنا في حياته ويورث عنه قلت والدليل على ذلك إجماع العسرة الطاهرة وشيعتهم عليهم السلام جميعا وما أخذ هكذا بعد النبي صلى الله عليه وآله فهو للإمام يملكه ويورث عنه. وفيه الخمس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه خمسة أو سدسة على قول الهادي عليه السلام فيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سهما من 30 والله أعلم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. قال في البرهان وذلك أن مال الفيء المأخوذ من المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب جعله الله لرسوله يضعه حيث يشاء لأنه واصل بتسليط الرسول عليهم لا بمحاربتهم وقهرهم وقتلهم. فجعل الله تعالى ذلك طعمه لرسول الله للرسول ولمن قام مقامه من ولد عليهم السلام. وانت وقد سلط رسوله على بني النضير فأمره فيما أخذ منهم فأمره فيما أخذ منهم مفوض إليه، لا يقسم قسمة الغنائم التي قتل عليها وأخذت عنوه لأنهم طلبوه القسمة فنزلت. يعني فرق بين ما غنمه المسلمون في القتال، فهذا يقسم بين المسلمين للراجلي سهم وللفارسي سهمان، ولكن أما ما أفاء الله على رسوله فهذا يختلف، يعني لرسول الله فيه حق التصرف يفعل فيه ما شاء، أو للإمام بعده. نعم. وقال في البلغة، قال في البلغة: كانت أموال بني النضير له صلى الله عليه وآله وسلم خالصة، يعطي ما أعطى منها ويحبس ما حبس، ونحل فاطمة عليه السلام فدكا منها، وكان جنب النخيل زرع كثير، وكان صلى الله عليه وآله يدخر قوت سنة الشعير والتمر لأزواجه وبني المطلب، وما فضل لا يجعله في الكراع والسلاح. ما أفاء الله على رسوله، قال الحسين على ابن القاسم عليه السلام: هو ما أراد الله إلى ما رد الله إلى نبيه من الأموال والغنائم، وجاء به إليه وأوصله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا الله نسألك، يا الله صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هم الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا رزقا الا وسعته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا صغيرا الا ربيته، ولا ظالما الا هديته، ولا خائفا الا امنته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مسيرا بك الا اجرته، ولا مستغيثا بك الا افته، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.